بورد مزهر فواح ونور مثله الإصباح، بورد مزهر فواح ونور مثله الإصباح، نعطر جو رحلتنا ونحيي فيكم الأفراح، نعطر جو رحلتنا ونحيي فيكم الأفراح، ونهتف بالأناشيد كطير السعد بالعيد، ونهتف بالأناشيد كطير السعد بالعيد، ونعلنها بترديد فمرحى حادي الأرواح، ونعلنها بترديد فمرحى حادي الأرواح، إذا ما السعد صاحبنا وآنسنا وأسرتنا، إذا ما السعد صاحبنا وآنسنا وأسرتنا، كأني بينكم وأنا بأسرة حادي الأرواح، كأني بينكم وأنا بأسرة حادي الأرواح، فقف واسمع عباراتي فإني مقبل آتي، فقف واسمع عباراتي فإني مقبل آتي، وأنصت للهتافات هناك بحادي الأرواح، وأنصت للهتافات هناك بحادي الأرواح، هناك بأسرة الحادي عبيد خير حمادي، هناك بأسرة الحادي عبيد خير حمادي، هناك بأسرة الحادي عبيد خير حمادي، هناك بأسرة الحادي عبيد خير حمادي، ويجلو قلبي الصادي بوجه باسم وضاح، ويجلو قلبي الصادي بوجه باسم وضاح، فكيف بأسرة الكافي كبحر كبحر كبحر كبحر كبحر، فكيف بأسرة الكافي كبحر ليس بالصافي، الكافي كبحر ليس بالصافي، جوابا ليس بالكافي طلبتم أنسنا أتراح، جوابا ليس بالكافي طلبتم أنسنا أتراح، بورد مزهر فواح ونور مثله الإصباح، بورد مزهر فواح ونور مثله الإصباح، نعطر جو رحلتنا ونحيي فيكم الأفراح، نعطر جو رحلتنا ونحيي فيكم الأفراح.